بسم الله الرحمن الرحيم. القصة التاسعة، دوبي بطل ملاكمة. ذات يوم ذهب دوبي وروبي لمشاهدة فيلم في السينما عن لعبة الملاكمة. كان فيلما رائعا يا دوبي، والبطل في منتهى القوة. إن لعبة الملاكمة من الرياضات التي النافعة وتحتاج للكثير من المران والتدريب. أنا أعتقد أن الرياضة والقوة استعداد طبيعي، وموهبة يكفيها قليلا من التدريب. هذا ليس صحيحا، فإن أي موهبة تحتاج للتدريب والممارسة لكي تزيد وتنمو. انظر يا دوبي، هذا إعلان عن دروس تعليم الملاكمة. وبالمصادفة يشاهد الصديقين إعلانا أمام أحد المعاهد الرياضية لتعليم لعبة الملاكمة. تعال يا روبي، سنشترك في المعهد لنتعلم الملاكمة وترى موهبتي. هل من الممكن أن أصبح بطلا في الملاكمة حقا؟ نعم يا صغيري، لكن يجب أن تصبر قليلا لكي تحصل على الفائدة التي ترجوها. ومتى نستطيع أن نبدأ في التدريب والتعلم؟ تستطيع أن تبدأ من الغد لو شئت، في 8 صباحا. وفي صباح اليوم التالي، وفي داخل قاعة التعليم، بدأ دوبي وروبي التدريب ضمن مجموعة أخرى من المشتركين. وبعد حوالي ساعة من البداية، أخيرا انتهى التدريب، لقد تعبت جدا. قف، تشجع يا دوبي، هل نسيت أنك تريد أن تصبح بطلا؟ لكن التدريب لم يبدأ بعد، لقد كان هذا التمرين لتنشيط العضلات فقط. وبعد ساعات، يا إلهي، هل كل بطل عليه أن يقوم بكل هذه التمارين؟ هل نسيت رأيك أن القوة والبطولة موهبة؟ وأخيرا يعلو صوت المدرب بانتهاء تدريبات اليوم. قف، انتهى التدريب اليوم، عظيم، والآن سينعشنا حمام بارد يا دوبي. وبالفعل استعاد الصديقان نشاطهم بحمام بارد، وانصرف عائدين إلى البيت. هذا أول يوم لنا، باقي الأيام ستكون أسهل كثيرا. نعم يا روبي، فأنا أشعر بإني قد أصبحت بطلا من الآن. انظر يا روبي، هناك مسابقة في الملاكمة في نادي الرياضة. أعتقد أن مشاهدة التطبيق العملي فرصة لنا لنزداد تعلما وخبرة. مشاهدة ماذا؟ إنها فرصتي لأختبر قوتي وأفوز في المسابقة وأصبح بطلا. لكن يا دوبي، هؤلاء ملاكمون ذو خبرة يا دوبي، وأنت لست إلا مبتدئا. وفي الداخل يحاول روبي أن يقنع صديقه بألا يجازف بملاكمة حقيقية وهو ما زال مبتدئا. وتنتهي المباراة الدائرة بفوز أحد الملاكمين بضربة واحدة. ولم يخف دوبي بل ازداد حماسة للاشتراك. عظيم، ضربة رائعة، يا له من بطل. الفائز حتى الآن هو اللاعب بوبي، ومن يستطيع أن يفوز عليه يصبح هو بطل المسابقة. ويعلن الحكم الفائز في المباراة الأخيرة هو بوبي، وأن المسابقة ما زالت مستمرة. وفي اندفاع وتسرع يقرر دوبي الاشتراك برغم معارضة صديقه روبي. أنا سأشترك وسوف أفوز فوزا بالبطولة، وسوف أفوز فورا بالبطولة. حسنا، أرجو أن تستعد وترتدي رداء الملاكمة وتصعد إلى الحلقة. وبعد قليل يصعد دوبي إلى الحلقة وقد ارتدى زي الملاكمة وقفازا مبطنا مخصصا لهذه. والآن هيا تصافحا، ستبدأ المباراة حالا. ولكن ما أن دق الجرس إيذانا ببدء المباراة، ويتقدم دوبي حتى يتعثر في إحدى قدميه، ويسقط دوبي على الأرض بعنف دون أن يلمسه زميله اللاعب وسط دهشة الحاضرين. ويسرع دوبي بدخول الحلبة ليرى ماذا حدث لصديقه دوبي، ويدخل الطبيب المعالج ليسعف دوبي الذي فقد الوعي. دوبي يا صديقي، ماذا حدث لك؟ أجبني يا دوبي. ويحمل رجال الإسعاف دوبي إلى الخارج لإسعافه، وأخيرا يعود دوبي لوعيه. دوبي، الحمد لله إنك بخير، أظن إنك تسرعت قليلا. ماذا؟ أين أنا؟ ماذا حدث؟ الملاكمة؟ إيه؟ هذا سوء حظ فقط، لقد أوشكت أن أفوز. هل تعتقد يا عزيزي أن دوبي قد أوشك أن يفوز حقا؟